ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دندن القرآن، دندن القرآن، دندن القرآن أحسن من الغناء. دندن القرآن، لا مقارنة بين القرآن والغناء، لكن الغناء قرآن الشيطان، الغناء رقية إبليس، رقية الزنا، وقرآن الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتخذ من القرآن أصلا يغنيك عن القرآن. اجعل المنشاوي بدلا من فلانة وفلان من المطربين. اجعل بندر بليلة بديلا عن فلان وفلانة من المطربين. اجعل إدريس أبكر، اجعل الغامدي، اجعل عبد البصر عبد الصمد، اجعل الحصري، اجعل مصطفى اسماعيل البنا، اجعل هؤلاء من الأكابر ومن الشباب أصلا يغنيك عن سفه الغناء. إنك أدمنت القرآن وسمعته في كل مكان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فأين مزامير الشيطان من سورة القمر والرحمن؟ وأين كلام أهل الغناء من سورة الواقعة والصافات؟ يا اسمع الصافات وحدثني عن أجمل شيء سمعته في حياتك. اسمع الأنعام وحدثني عن أجمل ما يمكن أن تدندنه. اسمع خواتيم الحشر وحدثني عن أجمل ما يجري على لسانك في حياتك. لن يجري على لسانك في حياتك أجمل من الفاتحة. لن يجري على لسانك في حياتك أجمل من آية الكرسي. دندن دندن آية الكرسي، دندن ليرى أولادك أنك تدندن القرآن، ويتعلموا منك أنك تدندن القرآن. دندن القرآن وقل: أتيتك يا رب.